إلا عرفت أن الأذكر هذا اللي يقول لك بعض الناس هو أذكر والله نيث ما يشر تناوين هذا الجنازة إلا عاد تذكر ما تعنيك ولا عاد نيث ما تعنيك إلا عرفتها زينة وإلا ما عرفتها ما تخسر عليك شيء لعل واحد يحرم ويقول يفقدني تو ما عرفت اللي كان أذكر والله نيث قالوا موش يعني المهم أنك أنت نويت أنك تصلي هذه الصلاة التي أمر الله بها ومصليها علي المخلوق في علم الله يذكرني في هذا ما مطرف حتى إذا قلت اللهم إنه عبدك وانت معدل وراجل وهي امرأة ما تخسرش ولا قلت اللهم إنها أمتك وعقب الظاهر إنه راجل ما تضرك لأن المقصود الجنازة وليس الذكر أو الأنثى هذا ما هو ضارك هذه بعد النية والتكبير أربعة نعم ونية سلام سر تبعة أي وكذلك السلام لا بد من النية ولا بد من التكبيرات الأربع ولا بد من السلام والقراءة تكون سرا ما تعود شهرا لكن لا يتقرأ قال بعض العلماء أنك تقرأ فيها الفاتحة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الناس قاعد مسكين ما لاصق فيه دعاء ولا لاصق فيه خارج مسألة متفق عليها ما هناك نص صريح صحيح على أنك لا بد لك من تدعي به تقول اللهم اغفر لها وارحمها إلى عاد تمرأ والله اللهم اغفر له وارحمه لعاد راجل وتجي تقولها بالحساني وتجي تقولها بالسنوكي والورفي والبولاري ما فهم مشكل المهم ان الصلاة الله قال فيها الا اللغة العربية ان امكن وتدعي بالدعاء المتيسر لك ذيك الالفاظ الاخرى اللي اختارها بعض العلماء ما فهمش نص على انك لابد من تقولها ما يشر المهم على انها ربع آية ولا بد لك من تتكبر معناها تعدل وتكبرات الاربعة ولا بد من تقرأ ما تيسر لك الفاتحة بعض اهل العلم قال انه لابد بانه مثل ما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذه الصلاة فإطلاق الحديث يشمل الصلاة على الجنازة وسائر الصلوات قالوا اذا تقرأ الفاتحة وتدعي لهذا الميت وتكبر اربع تكبيرات لان كل تكبيرة منزلة ركعة الظهر ماله اربعة كأن كل الله اكبر منزلة ركعة ايوه ولا تحكم اركابك ولا تسجد لا تمواقف وتكبرها لانك اذا حكمت اركابك والسجد كأنك تعبد هذا المخلوق ولا يسجد ما هو المولان مولانا ما هو قابلك تنثنى ما هو ربك اللي خلقه عادرك الميت لعل يعود رئيس والله يعود ولي والله يعود صالح قالوا العاد عظيم والعاد ما هو عظيم لا تطرح جبهتك ولا تثني ظهرك ما هو للذي خلقك تم لا واقف وقول لك التكبيرات أربعة ولا تعدل أبدا شيء ثاني في خضوع أو خنوع إلا لرب العالمين واضح ما شاء الله نعم كالصلاة الغسل ودفن ايوه كانه سول رجا قال له من درصه انت قلت ان الصلاه هون إن انها فرض كفايه قال ان معكم اللي يغسل الميت ودفنه وكفنه هذو كلهم لا كفايه معناها ان الصلاه على الميت انتوا معايا الصلاه على الميت مثل قلنا على انها لا فرض كفايه كذلك اغسل الميت فرض كفايه اذا قاموا واحدين وتطوعوا جزاهم الله خيرا وغسلوا الميت ناس اخرى ما فرض عليها تتدخل مهم أنه لو عدلوا كافي ذا إذا هو ملي لا فرضوا كفاية لاني نقصروا واحدين ساقط عنا احنا الاخرين كذلك إلى جابوا له لكفنوا كفنوا يسقط عنا احنا الاخرين إلى رفدوه يسقط عنا احنا الاخرين إلى مشاو به وعدلوا حارته يسقط عنا احنا المهم أنه هو كامل فرضوا كفاية في الأصل إن تقوم به طائفة يسقط عنا احنا الاخرين واضح الكلام أيوة طيب أيوة الله مبارك معاه وإحنا ملي رافعين صوتنا شنواز نعم دفنوا وكفن الدفن والكفن اللي قلنا معناها يدفنوه ويكفنوه تعرفوا الكفن ماركم تعرفوه الكفن هذا اللي يدار على الميت ودفنوا معناها رديمه في التراب هذا كامل كله لا فرض كفاية إني تقوم به مادة وتعدل وكافي نحن الاخرين سمعتوا الكلام وهذا كامل اكثريته مقبوض من سنة رسول الله ما قط ما تحد من المسلمين ما وغسلوا وكفنوا واندفن يكون العاد شهيد حضر يقتلوه الكفار كان يقاتل في سبيل الله ما يقسل ولا يصلي عليه ولا عاد الباس وقصيه ما يوفى إلى قد ما يوفى ما يوفى بعض الصحابة أن قتل شهيدا لحقوا ما تيسر لهم لكفن قالوا إن مثل ما لاقبوا شو من العراش يعود ليين وديروه على قد عورتوا ذيك الأمور كاملة وديروه في لقبرته ولا يغسل ولا يصلي عليه ما يغسل ولا يصلي عليه الشهيد اللي قتل في سبيل الله وهو يقاتل الكفار وكتروه الكفار هذا ما يغسل ولا يصلي عليه يعمل دم ويسايل ويخلي يسايل يا غاري يندار عليه الكفن وتوه يندار في نقر الأكبر ولا تصلي عليه توه ماشي قال بعض العلماء أنه وسايل وما يصلي ما يصلي عليه لأنه يعتبر حي أنه ما مات أنه ما وكي الناس خرين به اللي مولانا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء وان حد له يردم حد له يصلي على حد حي هذا مجنون. وانت مولي تغسل حد حي يا اخ مجنون. قالوا اعلنوا لانه حي وما دام حيا عاد يخلد النوع اياك يفرق بينه هو وبين الجنائز الاخرين. الناس الاخرى هي اللي ماتت حق حق وهو ما مات يا غير الله قطع مولانا عن الناس اياك ينتقل شهور الدار الاخرى. ايوه نعم. وترن وترن ياك صعاد باب ثاني. ماركم سمعتوا بعد قضية الميت ونتفاصلة روايته؟ قالوا ان الصلاة على الميت مقبولة من قول الله تعالى. قال مولانا في القرآن الكريم خالق واحد منافقين قالوا عبد الله بن أبي بن سلو واحد رأس المنافق هو مدير المنافقين شيخ مغازينتهم الناس اللي فوق الفوق مسلمين والتحت التحت ما تجبر قزي وعدا قيس الإسلام قالوا ما نصهدكم على ديارهم هذا أمنادي من قالوا عبد الله بن أبي بن سلو عنده ولد ينقالوا عبد الله يبا بابا ينقالوا عبد الله وقلوا ينقالوا عبد الله عبد الله اللي هو الولد صحابي جليل شام من الشباب الدعاة إلى الله والوالد اللي هو الكبير عبد الله الكبير شوي بان يتاف لدروسه على الخزو وكلهم ينقالوا عبد الله عاد الولد ينقالوا عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلو والبول الكبير ينقالوا عبد الله بن أبي بن سلو ويظل قاعد من قرر المسيري وصلنا في الدروس ويقول يقولنا في ثمانين بلاصة يقول مو كان يقول عرفتوه وقط مرة الصحابة ماشيين يقاتلوا في سبيل الله في غزوة تبوك حنا النبي صلى الله عليه وسلم ينقيم ماشي وبه الصحابة وعطاه مشي تبرم على واحدين من المسلمين الصحابة معاه في المدينة قال لهم انتم ما هنيتوا عن رزقكم من ينقاع كبرتوا عليكم النبي صلى الله عليه وسلم وضيعتوا رزقكم جاكم هو واصحابه مهاجرين اقبلتوا وتلقيتوا لهم وكبرتوهم وعشيتوهم وصبحوا لكم ما يضايقوكم وهذا قالوا لهم مثارت لا سمن كلبك يوكلك لا يقول لعلهم سلموا أصحابه علنهم لا يسمنهم لكم عاد لا يوكلوكم ويمثل من وقال لهم ايه ينين بعد قال لهم يرجع النبي سلموا أصحابه وما يقولون النبي سلم يقولون من يرجع محمد وأصحابه دور بعد يظهر لهم يا كان نحن هم الأقوياء والله هم هم الأقوياء واحد منا يخلي الدنيا له اللي قالوا موريتري هي اللي شر القرآن قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها ليل دور اللي منه هو العزيز يمرق منها الأخر الذليل سمعها واحد من الصحابة وجابها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا سمعت المطير اللي قال عبد الله بن أبي يقولون يخرجن لعز منها ليل وأنه يرجع المدينة سمعوا واحد ثاني من الصحابة مزلوا وقالوا هي لا تكذب هنا وعن تقاطيع بينات الناس ورفوذ الأخبارات وإذا ما هو حق لا تكذب تتبرى من عنده ما عنده الشر رد به وعطى ساعة يمشي عنه تمين يجي القرآن يصدق قال له حق قال له قال لك أمناد لا تكذب وذا قال لك حق هما قالوا يقولون لا رجعنا إلى المدينة ليخرجنا لعز من هذا ورد عليهم ولا قالوا لله العزة ولا رسوله ولا المؤمنين والمنافقين ما عندهم صدق ولكن المنافقين لا يعلموا ما هم فاطرين إلا العاطم ولا من العزة يعني علم بها وقال عبد الله بن أبي الصحابي الجليل الأولد علم بها تبرم عنه مثلما قالوا يا رسول الله هذا روالكم ما هو في الشرح ما هو من عاش يا غير الله لابد داري من يجيبوا لكم به اللي يفطن مد لأن حد ما زالوا قبيل توقل عليه من مولانا ورسوله هذا لا خير فيه ورقاج العاد دول توقل عليه من دين مولانا لا خير فيه ولعاد أصحابه يختيرهم عن الدعوة إلى الله والدعاة لا خير فيه يا الله رقاه يعود محبته لله ورسوله أكبر عنده من كل شيء يحب في الله ويبغض في الله لين اسمع عبد الله بن أبي اللي هو الولد اسمع القضية وعلم بيها بلو عاد بلو جاء لنا مثلا الشورى سمعوا صار كلام الرجال قالوا يا رسول الله أنا طالب منك طلب واحد هذا قالوا عبد الله بن أبي والدي وأنا يعرف أنه عدو الله ضرق قالوا طالب منك أنك تنصق أصحابك أصحابك أصحاب النبي سلم تنصقهم قالوا عنه لا يكتروه بي اللي خايف لا يكتروا واحد منهم لعل الشيطان يدخلني بنسغة من نسغات الشيطان نعود عد شايفة على حد من خوتي في الله يا الله يخلوا بيني أنا ويا عدو الله إني نبرد فيه الأخلاق إياك عود بعد قاع دموع لي أنا متقرب به المولان لا إله إلا الله لا إله لا إله قالوا والله انزق الصحاب تعرفوا شو سألوا حنا نهار ما عالم بيها رقاهين البراز ما يسرحش من الحيوان الصيفته مع صباح قاع ولا صبار اللي هو بوبو ماشي يسرح الحيوان انت ماشي يخطلوه بليد لين عرف انه عادل هيه من الناس وشاهته على غافله وجا متبكى منه قال له يا عدو والله قال له هو اللي تقول لي رجعنا الى المدينه ليخرجنا انا قلت لا مهلك هذا قالوا عايد كلامك انت اللي جابه مولانا في كتابه على انك تقول هذا وتم تنبيه ضد النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وجدائر حبل في رقبته حاز بيه على جدر وربطه فيه في الشمس وعاد واقف زر ومقرضي في يد الصيو ولا اللي طفي من الصحابه يقول ماذا شنو تواسي هذا الوارد اقول له ماوش يعني لك ماوش يعني هذا ابو يانا وهذا ولو ورابطه في جدر هذا ما يدخلوا حد هذا بابا وهذا ولو ورابطه في جدر حد منكم لا يتكلم يتكلم اذا انا بترموا الناس خرج ما بين معاه خطر عادوا مشاوي بلغوا احنا بترموا قالوا يا رسول الله امرد وراه هو طاح في ورده وراه هو رابطه رابطه الكلب وراه في الشمس من هو مربوط ولا يتبرم عليه وكذا يقول عاد والله يقول هذا عنه مثل ما اصحابه لا رجعنا الى المدينه لا يخرجنا لعزمنا الله قال له يدنك تعرف كانك انت هو العزيز والله انت هو الذلي من بعد قاعد يتفاصل انه مره واحده عاد والله مع الدار الدنيا سيبه تقول هذا في مثل ما اصحابه هم ما جبروا الصحابه راقدي هم ما جبروا خطوطه الصحابه إن عاد الواحد منهم مجرد المولانا ورسول حق عنه قايم النبي صلى الله عليه وسلم مشاله مرسول ما يطرسه قال له ما قال له ما يطرسه ما يطرسك ما هو أيدي النبي صلى الله عليه وسلم إن عد هو المتفضل عليكم وتفوكر عليك وعد هو المتكرم عليك وإنك أنت هو الذليل وهو العزيز تعرف الذليل من هو الكبير منه الما هو أيده هو هي التطرسك قال المولانا إذا بعدين نعرض على واحدين من نحن الواحد منهم اللي قرب له يقطع عوام عوام من يصل فيه الإيمان إلى الدرج ما يجد قاعد يترى يسجف على قلبه له قلبه ما يجد ما يجد يلحق مرضات مولانا الدرج ما يجد هذا النوع من الاستعداد للإيمان بالله والقوة في سبيل الله ما يجد له يعرف أنه ما يجد ترشح يترى يروس أنه يطبق له قلبه ما يجد يقول لك يا أخويا هذا متين هذا لا قلبي وشعني أنت قاعد موجوع كامل اللي باقي الشمنديم مولانا حاكم عنه راسك ما تقتله جاء يعرف انه بترمى انه ما بيطرس جاه اللي جاه قام يفتو طرس وقف فوق وقال له هذا نسيت شنو قال له عدو والله قال له لابد بعد من حسه كانوا هو العزيز والله انت هو العزيز بارك الصلاة شو قال له ذلك ليبل له وراعي بين يديه الا بقيت من عليه وانت هو هو العزيز ولا بقيت خليه هون يتم مربوط والله ما يلحق ورقه ما جاء في صيفية ما يطرس ما هنت لحد هاري ما يملك قوة يجد يطرسوا به قام نفسه طرسوا قالوا اللي أصفر عنه وخليه عقابين عاد حد مات له جاي عبد الله لول جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد مات والدي عبد الله ونختار قبل صلي عليه كان مولانا ينفع بصلاتك قال له والله قال له نختارك تعطيني لبستك اللي لابس نديرها على جل عدو والله كان مولانا ينقذ به قال له والله تختار الباسي كيفاش قالوا نختار كيه تركيك ما ندور دراعتك تقريبا تركيتك الفوقاني يا ما ندور هندور لا ذاك المتولي جلك كان لا درت على جل عدو والله كان مولانا يرد به عن عجب قال له والله نفسخ لك الا اللبسه دخلاني ونمشي معاك ونصلي علي قبضوا اللبسه ودارها على ما اخلق ودارها علي ونين مولي لحق وقت الصلاه قالوا له يا نسلم وقف لا يصلي تلقى له عمر بن الخطاب يا رسول الله يصلي على مكسور لما انت هرك السيد يا رسول الله أما تتذكر يوم كذا عند من قال كذا يا رسول الله أنت نسيت يا مكسور العمر ولا حد يصلي عليه لا تصلي عليه وعاد مثل ما لا يوقف يجي عمر واقف قدام والله ما تصلي عليه. والله ما تصلي عليه لا. لا. يا رسول الله تصلي على مكسور العمر أهرق السيد يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم يقول له يا عمر خلينا نصلي على عمر مولانا قال لي استغفر لهم ولا تستغفر له فخيرني في الاستغفار وخاطر نستغفر المخلوق لعل لا ينفع خليني نعدر ده ما دام مولانا عاطيني في استغفار يقول له عالم مولانا ما تصلي عليه والله ما تصلي عليه اسوى الحال شنو يقبض يستاخر عنه يقبض يستاخر مولي به مهابة النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه يجي مولي بتلقيه يهف القدري والله ما تصلي عليه والله ما تصلي عليه يعني نعدل هيرت مرات النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه ممكن انه استاخر عنه عمر وصلى وقيل قاع ممكن انه يشرع يجي القران يقول ولا تصلي على ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خلها عنه قيل ممكن انه سلم من صلاته وقيل انه اخبره الله ممكن انه يشرع والمهم انه قال له ذيك الصلاه ما هي نافعته لان المخلوق مات على سوء الخاتمه اعلم مات على كفره

ولح يعود ما يتمى واترقى يوقق. قالوا له قالهم لأنها لا يوجد لها مثل. قالوا ملا ما تعبدنا بركعة واحدة بس وما لا مثل له لا تثبت به الأحكام. قالهم على أنه ما قطش بركعة واحدة تعبدنا الله بها. قالوا له وارد في حديث صحيح. قالوا الحديث صحيح إذا خالفه المعهودة لكن لا في علة. قالهم لأن لا تجبرناها في المغرب وخمسة معقولة به اللي الحدث الزايد ثاب يغرق أو حدث الزقنة. قالهم ما لا مثل له لا تبنى عليه. قالهم ما نقدر نبني عليه حكم. قالهم أو واضح أخي الحديث. قالهم لا لعل فيه علة وجواب بدونها قام هو جاب لجع لرص. هاي رواية عنه صحيح ثابت. الخرين قاع طاحوا في عمي وعندهم أدلة. قالوا لا لا لا أنا قاع ركعة واحدة ما تصح عندي ومعناها أن احنا يوقي القافرين علي أيدي. هناك أبو حنيفة ما يجعل رأسه حي هو راه الإمام الأكبر. قالوا الإمام الأعظم. طيب خطى هذا اللي هو الوتر. أيوة الوتر هذا قالوا أنه ما كيف تشبهاش حتى أن بعض العلماء قال أن رقاه ورق الماء يوتر ما يشهد. قالوا لأن التعمد ترك سنة مؤكدة دائما طيلة العمر ملافسة. هذا النوع من إن هذا رقاه المتعمد النودي المرد اللي ما نبسره ما قد تركها وهو أمر اللي ما يجيبها. إن هذا ما هو متقي. إن التقوى ما يقدعوا التمادي على ترك شيء ما تعرض وتر ما يطرق. الوتر ما تركه رسول الله ما قط أبدا. وتر ما ثبت عنه تركه لا في سفر ولا في عضل ولا في مرض ولا في صحة.